من شهادة لهم على أن هذا العبد من الصالحين، يكتب الله عز وجل له بها الجنة. وذمهم لعبد وسخطهم عليه علامة على سخط الله عز وجل، إذ هم شهداء الله عز وجل في أرضه، فيكتب لهم يكتب له يكتب لمن ذموه وأثنوا عليه شرا يكتب له النار والعياذ بالله. وهذا على أهل الإيمان الخلص الصادقين، هذا المقصود به أهل الإيمان الخلص الصادقين. فرؤية الله عز وجل لأعمال الناس، ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤية المؤمنين فيها الترغيب والترهيب. الترغيب في أن يعمل الإنسان صالحا، وسوف يطلع الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ذلك، وهو لا يريد مدح المؤمنين لأجل مدحهم، بل إنما يريد ذلك لأنه شهادة له عند الله عز وجل يكتب الله بها رضوانه، ولأنه علامة على رضا الله عز وجل. فإن الله إذا أحب عبدا جعل له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا جعل له البغضاء في الأرض، والمعتد بذلك المعتد في ذلك أهل الإيمان. نقصد أن القبول عند أهل الإيمان، والبغضاء عند أهل الإيمان، ويوم القيامة يكون ذلك تاما والله أعلم. فهذا معنى وترهيب، هذا نقول ترغيب وترهيب. ترهيب من أن من عمل سيئا، من عمل قبيحا، فالله عز وجل يرى عمله، وسيري النبي صلى الله عليه وسلم، وسيري المؤمنين ذلك العمل، فيفضح من كان منافقا، ويفضح من أساء العمل. الله عز وجل يبين ذلك للناس، يقول: وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا، أو يظهر ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء مغلقة ليس لها باب ولا قوة ولا شباك حتى، فأخرج الله عمله للناس، إلى ظهره ومشي كائنا ما كان خيرا أو شرا. الحديث إسناده ضعيف، وإن كان الترمذي يحسن مثل هذا الإسناد أحيانا. والمعنى صحيح في أن الله عز وجل يجعل القبول لأهل الصدق، ويجعل البغضاء لأهل المعاصي والفسوق والعصيان. قال: وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما روى أبو داود الطيالسي عن الحسن عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. الحديث ضعيف منقطع بين الحسن وجابر. وهناك شاهد له آخر، روى الإمام أحمد عن سفيان عمن سمع أنسا، هذا إسناد ضعيف، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. المقصود أن هذا من العرض على المؤمنين، لأن الله قال: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والمؤمنون دخل فيهم المؤمنون السابقون والمؤمنون الأحياء. فهذا الحديث رغم ضعفه، إلا أن المعنى يدخل في عموم الآية، ولا يلزم من ذلك أن تعرض كل الأعمال في الدنيا أو في البرزخ. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك عن أهل البدع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فليس عرض العمل كله سوف يكون كاملا في هذه الدنيا أو في البرزخ، وإنما العرض الكامل سوف يكون يوم القيامة، والله أعلم. روى البخاري وقال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، لأن رؤية حسن العمل من إنسان دليل على أن الله أرى الناس عمله صالحا. يقول: وقد ورد في الحديث شبيه بهذا، هو الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره يعمل سيئا لو مات عليه دخل النار. إن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا الحديث صحيح، تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقوله عز وجل: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، يعني فيه ترغيب في المراقبة، وذلك أن الأعمال ظاهرها وباطنها في الغيب عندما تغيب عن الناس، وفي الشهادة عندما يشاهدونك، فعملك يعلمه الله عز وجل وسوف تجازى على الجميع. وهذا يدفع المؤمن إلى مراقبة الله عز وجل في السر والعلن في الغيب والشهادة، وسوف ينبأ الإنسان بما كان يعمل على التفصيل، فينبئكم بما كنتم تعملون. فأما المؤمن فالعرض عليه هو حسابه: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا. ثم يقول الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيأخذ كتابه بيمينه. وأما الكافر والفاجر فيناقش بالحساب عندما ينبأ بعمله، ومن نوقش الحساب عذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا، أي عن التوبة. الثلاثة الذين خلفوا يعني عن قبول توبتهم، تخليف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن قبول معذرتهم من بين من اعتذر له فقبل معذرته ظاهرة ووكل سريرته إلى الله. فخلفوا عن التوبة أي عليهم، أي لم ينزل فيهم بعد أن الله تاب عليهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك، وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون. فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم الآية، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه وهو عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. حكمة الله عز وجل أن تأخر نزول التوبة على الثلاثة الذين خلفوا ليكون ذلك تمحيصا لهم من أنفسهم، ليكون ذلك أدعى إلى مزيد الانكسار. هؤلاء الثلاثة كانوا من الصادقين، لم يكونوا من المنافقين، ولكن وقعت منهم زلة، وهو أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي كان الجهاد فيها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لغزو الروم، فلا بد أن يخرج كل من كان قادرا، فتخلفوا تكاسلا وتخلفوا حرصا على نيل الظلال والثمار في صيف حار، وقد طابت الثمار وحسنت الظلال وكان لهم زوجات، فكان مفارقة ذلك والسفر الطويل في مواجهة عدو كثيف في حر شديد كان أمرا شاقا على النفوس، فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات بفضح المنافقين وإرجاء هؤلاء، تأخير هؤلاء، وآخرون مرجون أي مؤخرون. نزل أولا هذا الأمر ترهيبا وترغيبا، ترهيبا أمر عظيم إما يعذبهم، تصور حال هؤلاء الثلاثة وهم يسمعون قوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وإن كان من يعرف ربه عز وجل بكمال أسمائه وصفاته ويعلم أن رحمته تغلب غضبه وأنه سبحانه وتعالى أحب إليه العفو من العقوبة، أن هذا مقدمة التوبة عليهم، ولكن لا شك أن الأمر فيه شدة عليهم. والحقيقة أن كل من لم يعرف قبول توبة الله عز وجل عليه من ذنب أذنبه ينبغي أن يتلو على نفسه هذه الآية، وأن يعرض نفسه عليها، لأنه فعلا مؤخر ومرجأ لم يعلم ماذا قضي في حقه. فإذا أذنب العبد ذنبا فليكن خائفا، قد مضى زمن الوحي الذي يعرف الإنسان به قبول توبة الله عز وجل عليه، ولكن بقي من ذلك العلامات التي تدل على القبول من صلاح الأمر وكثرة الطاعات والبعد عن السيئات والتوفيق للعبادات بعيدا عن السيئات، فهذا الذي يظن به حصول التوبة. ولكن الإنسان الذي لم يعرف مرجأ وأخر إلى أن يأذن الله عز وجل، وأنت على شفا وخطر العذاب وعلى رجاء النجاة والتوبة، والله عز وجل عليم حكيم. ختم الآيات باسمين كريمين من أسمائه ليست دلالتهما على التوبة والمغفرة كدلالة اسمه مثلا الغفور واسمه الرحيم، ولم يقل عز وجل والله غفور رحيم كما قال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، وهذا لتفاوت أحوال القلوب الله عز وجل أعلم بها، فتفاوت حال القلب هو الذي فاوت بين الطائفتين. وكما ذكرنا كان هذا التأخير لمصلحة راجحة ليزدادوا انكسارا وندما على ما سلف منهم ويزداد كل منهم عبودية لله عز وجل وتبرعا وانكسارا له واستشعارا لخطر الذنب، لأنه لو تاب من أول مرة لكان الحال كما يقع من الكثير منا أو من الواحد منا أنه يفعل الذنب ثم يقول أستغفر الله فيظن الأمر قد قضي، وأنه ماذا يراد منه بعد ذلك؟ قد استغفر، هذا كاف جدا ولا يفكر في الذنب بعد ذلك، وربما نسي ما قدم وهو لا يدري أقبل الله عز وجل توبته أم لا، كما في الأثر الإسرائيلي أن الله أوحى إلى موسى أن قل لبني إسرائيل من الذي أخبرهم أني قد غفرت لهم حتى يتركوا الاستغفار من ذنوبهم. وفي أثر إسرائيلي آخر أن داود عليه السلام نقش الخطيئة في كفه فجعل كلما نظر فيها أو كلما أراد أن يبكى نظر في كفه فبكى حتى نبت العشب من دموعه، هكذا ذكروا، وهو من الأخبار التي يعني تذكر عن بني إسرائيل. الغرض المقصود أن الإنسان إذا ظل مستشعرا لخطر الخطيئة والجناية معظما لذنوبه كان ذلك أقرب إلى الاستغفار، وإذا كان مستهينا بأمر الله مستخفا بذنبه يرى أن ذنبه شيء يسير فهذا من موجبات تغليظ العقوبة. قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلما كان التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما ناسب أن يؤخر هؤلاء حتى يعلموا عظم ما جنته أيديهم، وحتى يعلم غيرهم ممن ليس له فضائلهم أنه ينبغي أن يكون كذلك. هؤلاء الثلاثة مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وابن أية مرارة وهلال ممن شهد بدرا، وكعب رضي الله تعالى عنه ممن شهد بيعة العقبة على الإسلام، تواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام مع الأنصار وكان أحد أكابر قومه، وله وشهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد أحد والخندق وخيبر، شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، وكان من أفاضل الشعراء، أوتي جدلا وتخلف مرة فكاد أن يهلك، فأين لك أنت بفضائلهم وكم تبلغ ذنوبك وأنت ربما لا تفكر فيها ولا تراجع نفسك، وعنك مرجع لم ينزل لقبول توبتك وحي، فأنت من المرجئين المؤخرين، لا يدرى أتقبل توبتك أم لا. فينبغي أن تخاطب نفسك بهذه الآية، وأنت إذا سمعت إما يعذبهم رعبت وخفت من الله عز وجل، وإذا سمعت وإما يتوب عليهم رجوت، وإذا سمعت والله عليم حكيم، فأنت قائم بين الخوف والرجاء، لأن عليم حكيم يدل أنه عز وجل يضع الأشياء في مواضعها، فيعذب من يستحق العذاب ويغفر لمن يستحق المغفرة، وهو أعلم بما في قلوب العباد حتى يوفق هذا للتوبة ويخذل هذا فلا يرزق التوبة حتى يعذب، ويظل تجره السيئة إلى سيئة أخرى حتى تجتمع عليه السيئات والكبائر والبدع، ثم يؤول أمره إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، وليس هذا بممتنع. فإن هناك من انسلخ من آيات الله بعد أن آتاه الله إياها، وهناك من كان في المقامات العلى ثم ضل والعياذ بالله وصار عدوا لله عز وجل، فهذا إبليس جره كبره بعد أن كان في المنازل العالية مع الملائكة، جرته هذه المعصية التي فعل من إذائه واستكباره على السجود لآدم إلى أن صار من الكافرين، كان بذلك كافرا ولم يتب، وجره هذا إلى مزيد الكفر والمعاصي والعياذ بالله. فلذلك أنت إذا سمعت هذه الآية الكريمة خفت أن تكون ممن تعاقب على ذنبك بمزيد الغفلة، وخفت أن تعاقب على ذنبك بمزيد الذنوب، وذنب يدر ذنبا، وسيء من الأعمال يدر سيئا، حتى يصل الإنسان إلى مراد إلى الدركات السفلى من الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، والعياذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، ونتجاوز عنا برحمته، إنه أرحم الراحمين. ثم ذكر الله عز وجل قصة قوم آخرين من المنافقين، وسورة براءة السورة الفاضحة التي تفضح المنافقين، فضح الله المنافقين فيها بأعمالهم وصفاتهم. وكان من ضمن من فضحتهم هذه السورة أصحاب مسجد الضرار، سماه الله مسجد الضرار، وعرف في ذلك وعرف في التاريخ الإسلامي بذلك. قال ابن كثير رحمه الله: سبب نزول هذه الآيات الكريمات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الآيات أنه يقول سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهره الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه، يعني معرفش كيف العريق يعني إيه، لم يستفغ هذا الأمر، شرق بريقه يعني الريق بتاعه شرق، هو أصلا خبيث، يقال شرق بريقه يعني لم يحتمل مثل هذا الإيه الأمر، مع أنه أمر ينبغي أن يكون إيه عاديا كما يرتدع الإنسان ريقه، لكن صار هذا مثلا شرق بريقه يعني لم يحتمل ولم يقبل للحقد والعداوة والشحناء والبغضاء للإسلام. يقول شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش، فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان هزيمة أحد يعني، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، الرباعية السن المجاور للثنية، اليمنى السفلى، كسرت سنه صلى الله عليه وسلم الرباعية اليمنى السفلى، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول مبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله. العين إذا أعجبت بشيء قرت ونعمت، فيقول: لا أنعم الله بك عينا، أن ربنا يري الناس ما يسوء يعني ما يسوءك، ولا يكون لك حال طيب يسر من ينظر إليك. لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. كان عنده أمل أنه هو يستغل جاهه القديم في تأليب الخزرج على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستجب له واحد منهم وردوه جميعا، فحزن على ذلك ورجع مهموما. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره، وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد. ومستكثر كيف يكون هو على علم ثم يتبع رجلا أميا مع جهله وضلاله والعياذ بالله، علمه لم ينفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتيه الوحي من الله عز وجل. قال فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم. لا ما فيش فايدة من المشركين، فقال يروح إيه في أقوى قوة في عسكرية على الأرض يؤلبهم على المسلمين والعياذ بالله. قال ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. لم يتخذوا مكان معقل اللي هيجيبوا الكتب والرسائل التوجيهية لزعزعة المجتمع المسلم يلتقون في هذا المكان وليكون مرصدا له بعد ذلك إذا قدم عليهم، لأنه كان يمني نفسه أنه سوف يرجع إلى المدينة ليكون له الملك والرئاسة بها بعد هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كما ظن. قال فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتدوا بصلاته صلى الله عليه وسلم فيه على تقريره وإثباته. وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليل، أهل العلة من أهل المرض في الليلة في الشافية. فهنا عاملين مسجد مستقل ليس رغبة عن المسجد النبوي ولا عن مسجد القباء، ولكن عشان الدنيا تبقى شتاء أحيانا وفي ناس مرضى عشان يبقى جنبهم يعني. فعصمه الله من الصلاة فيه، عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. علق الأمر على المشيئة وأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال فلما قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين المؤمنين، بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا. فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا، فقالوا له قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. سبحان الله، أنهم يظهرون رغبتهم في البركة في التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصلاته وهم في الحقيقة محاربون للدين. فليس كل من أظهر يعني الطاعات يكون مطيعا ولا يكون صادقا، ليس كل من بنى مسجدا يريده لوجه الله، وليس كل من يزعم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة التبرك به. ليس كل هؤلاء صادقين. قال: فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا إلى قوله تعالى الظالمين. وكذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتادة وغيرهم قالوا: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تبوك حين نزل بذي أوان بلدة بينه وبين المدينة في ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشافية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحالي شغل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن علي أو أخاه عامر بن علي أخا بل عجلان، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم. فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ شعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنهم. ونزل فيه من القرآن ما نزل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه 12 رجلا: خذام ابن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الشقاق، وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد. قلنا قبل كده ثعلبة اتهم إيه؟ ظلما بالنفاق وليس بثابت، إذ هو من أهل بدر، كما زعموا أن سبب نزول الآية: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، أنها نزلت بسبب ثعلبة وليس بصحيح، هي في رجل آخر الله أعلم باسمه. قال: ومعتب ابن قشير من بني ضبيعة ابن زيد، وأبو حبيبة ابن الأزعر من بني ضيعة ابن زيد، وعباد ابن حنيف أخو سهل ابن حنيف من بني عمرو ابن عوف، وجارية ابن عامر وابناه مجمع ابن جارية وزيد ونبتل وزيد بن حديثة ونبتل الحارث، وهم من بني ضبيعة، ويخرج وهم بني ضبيعة، وبداد بن عثمان وهو من بني ضبيعة، ووديع بن ثابت وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. الله أعلم بالأسماء، حيث أن هذا الإسناد مرسل. وقوله: ولا يحلفن، أي الذين بنوه، إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا. وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء، وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. ومن هنا استدل العلماء بهذه الآية على أن المسجد إذا بني بجوار مسجد قريب منه بغير حاجة لذلك في تفريق الجماعة أنه يكون مسجد ضرار لا يجوز الصلاة فيه. ولا يبنى مسجد بجوار مسجد إلا إذا لم يكفي المسجد الأول بأهله، إذا لم يكفي المسجد الأول أهله، فإذا ضاق عليهم حتى صلوا في الخارج جاز أن يتخذ مسجد بجوار مسجد. وهذا أمر يكثر في وقتنا، وكثير من الناس لا يراعي في بناء المساجد وجود مسجد للمسلمين قريب، وربما كان بينهما خطوات، فيترتب على ذلك من الفتنة وتفريق جماعة المسلمين ما يكون المسجد الجديد مسجد ضرار لا يجوز الصلاة فيه إلا إذا ضاق المسجد بأهله، أو كان كما ذكر أو كانت هناك علة كان يكون مسجدا مقاما على البدعة تنشر فيه البدع والضلالات، ولا يقبلون أن يتوبوا إلى الله من البدعة وأن ينشروا السنة، فعند ذلك يجوز أن يتخذ مسجد آخر بجوارهم لوجود العلة، ولأن المسجد الذي بني على البدعة يؤمر بهجرانه. والله أعلى وأعلم. فلا بد من مراعاة مثل هذا الأمر في بناء المساجد، وأن يصلى في المسجد العتيق ما أمكن، وكلما كان المسجد أقدم وطالما أنه مقام على السنة فهو أفضل وأبعد عن الشبهة في هذا المقام. فالله عز وجل قال مسجدا ضرارا، ضرارا لمسجد قباء. ولو كان هناك، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الصلاة فيه، وإنما الذي منع أن قصدهم الفاسد أنه لو كان هذا المقصد صحيحا الذي زعموا لصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لو اتخذوا مسجدا لأجل الليلة الشافية والمريض وذي الحاجة، طالما كان هناك سبب يقتضي وجود مسجد جديد لكان ذلك إيه؟ مشروعا ولم يكن ممنوعا. قال الله تعالى لا تقم فيه أبدا، نهي من الله له صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أن يصلي فيه أبدا. وهذا دليل على أن هذه البقعة أثرت في هذا المكان، الذنب أثر في هذا المكان، هذا الذنب ذنب النفاق أثر في هذا المكان. معلوم أنه يمكن أن يتخذ موضع معبد المشركين مسجدا إذا أزيل وهدم، وهذا هو الأصل، إلا موضعا نهى الله عز وجل عن الصلاة فيه. وقد تؤثر المعصية في المكان، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل سأل الرجل الذي نذر أن يمحر إبلا ببوانه، فقال هل كان فيها وثر من أوثار الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بمثلك. فدل ذلك على أنه لو كان فيها وثن يعبد ثم زال، لكن خصص الناس هذه البقعة بأنواع العبادات، فكان ذلك من المعصية التي لا يوفى إذا نظر الإنسان أن يخصص هذا الأمر بعبادة، بذبح أو صلاة أو نحو ذلك. فهو دليل على أن المكان يتأثر بالمعصية، قد يتأثر المعصية وقد لا يتأثر، كما لو أزيل بالكلية ولم يعد للناس فيه تعلق جاز، كما بنى المسلمون كثيرا من المساجد في أماكن عبادة الكفار. فقد بنى محمد الفاتح رحمه الله مسجد قسطنطينية، مسجد مدينة إسلامبول، في موضع الكنيسة القديمة التي كانت في هذا المكان، جعل موضع الكنيسة كنيسة المعروفة باسم آيا صوفيا جعلها مسجدا، وذلك لأن القلوب لم تعد تتعلق بها بالكلية، والمسلمون بعد طول الحصار وفتح هذه المدينة صار من شعائر إظهار الإسلام أن يجعلوا مكان كنيستهم مسجدا. وظل هذا الأمر غصة في حلوق الكفرة حتى يعني أقر أعينهم بإزالة المسجد عن وصفه، يعني خائن الأمة المنافق أتاتورك الذي جعله لا كنيسة ولا مسجدا بل جعله متحفا والعياذ بالله، وذلك لكي لا يعني لكي لا يحزن هؤلاء الكفار على ذلك الموضع. فالأمر مختلف حسب اعتقاد الناس وتعلقهم بالمكان وعلى حسب ورود الدليل. ولقد كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى قبور مشركين نبشت وأخرجت فأزيلت عن هيئتها، ومعلوم أن هذه القبور لم يعد لها أدنى تعلق، بخلاف ما إذا كانت هناك قبور يتعلق الناس بموضعها حتى لو أزيلت وبني المسجد تعظيما لموضع القبر فكان ذلك فيه خطورة وفيه نهي. وهذا دليل على أن المسجد الذي يبنى لنشر الكفر والضلال والبدع ومعاونة من يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى فيه. ولذا كانت المساجد التي بنيت على القبور والتي يشرك فيها بالله عز وجل وبنيت جذبا لضعفاء العقول والإيمان وضعفاء القلوب الذين يتعلقون بالخزعبلات والخرافات حتى يصلوا في هذه الأماكن ليجروا بذلك السدد من أمثالهم ليتخذ القبر بعد ذلك وفلم يعبد. أما هذه المساجد يقال فيها لا تقوم فيها، لا تقوم فيها ولا تصلوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه البقاع حيث قالت كل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا الأمر يدل على أن هذه البقاع ينهى عن الصلاة فيها، وهي وإن سميت مساجد فهي أولى بوصف مسجد الضرار، وذلك أنها تؤدي إلى تضييع أعظم ما بعث الأنبياء من أجل إقامته، توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. فهذه المساجد التي بها الأضرحة وبها الأوثان يطوف الناس بقبور هؤلاء الذين بعضهم يكون صالحا وبعضهم ينسب، وبعض هذه المشاهد تنسب إلى صالحين وهم صالحون ولكن ليست لهم بها تعلق ولا آثار وإنما اخترعت. فالحسين مثلا له نحو من 6 أضرحة في العالم الإسلامي، يعني الحسين بن علي رضي الله عنه مشهد بالقاهرة ومشهد بدمشق ومشهد في مكان يسمى الجوشن الكبير قرب يعني المعركة التي وقعت، ومشهد بكربلاء، ومشهد بعسقلان، أقل 5 أو 6 مشاهد بالقطع واليقين ليس هو في كل هذه المساجد. وهناك مواضع معلوم أن أصحابها لم يأتوا إلى هذا المكان، يعني أبو الدرداء هنا، أبو الدرداء لم يدخل مصر أصلا، وأهل الإسكندرية أو كثير منهم يظن أن أبو الدرداء هذا هو الصحابي المشهور، حتى مكتوب على قبره أبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم، الله أعلم هو، لكن المشهور إن هذا هو أبو الدرداء. وأما زينب السيدة زينب رضي الله عنها فمعلوم أن زينب بنت علي لم تأتي إلى مصر أصلا، مع أن مشهدها في القاهرة من أكبر المساجد، والحي مسمى في مسجد حي اسمه الحسين وحي اسمه السيدة زينب، مع أن الحسين لم يأتي إلى مصر ولا رأسه أتت، وإنما دفن يعني بجوار قبره بجوار جسده فيما بعد ذلك. وكما ذكرنا المشاهد متعددة وهذا الأمر أمر يعني من خزعبلات الناس. هذه المشاهد كما ذكرنا بعضها على يعني قبور صالحين، وبعضها ينسب إلى صالحين، وبعضهم ليس بصالح وإنما هو من شر أهل البدع والعياذ بالله، وتاريخه وكتبه المسجلة تدل على أنه من أهل البدع والعياذ بالله، وأشعاره ونحو ذلك يعني تدل على ذلك. ف وإن كان لا يعني نعتمد في تنفير الناس عن اشتراط في هذه المساجد هذه القضية، إن هو البدوي ده كان رجل مبتدع والدسوقي كان من أهل الحلول الاتحاد، هذه ليست القضية، لأنه حتى لو كان رجلا صالحا حتى لو كان نبيا لما جاز أن يتخذ قبره مسجدا، بل ملعون من اتخذ القبر مسجدا فضلا عن أهل البدع، هذا الأولى. وبعض هذه الأماكن كما ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله أنها بنيت على موضع بعض الحيوانات، وبعض الكفرة أبو حصيرة هذا الذي في قرب دمنهور رجل يهودي، ولا زال اليهود يعظمونه ويأتون إليه، والمسلمون الجهال منهم يفعلون ذلك. وقد قرأت قصة طريفة يعني ذكرها بعض الناس في اتخاذ أحد القبور يعني مسجدا بالإشاعة فقط، أنه كان البعض اثنان يتجادلان وأثناء واحد منهم متعلق بالقبور، فقال له الآخر أن هذه خزعبلات، وقال له أترى هذا الطريق هذا الدوار ليس فيه أحد؟ نعم. قال ليس فيه أحد، وقريتنا ليس فيها إيه قبر. فقال له تعالى نشيع إن فيها قبر، إن هذا رجل إيه صالح، وسوف ترى ما يصنع الناس. فقال له أنت الناس هيضحكوا يعني الناس سذج لهذا الحد؟ قال له تعالى جرب كده وقول للناس إن فيه هنا إيه قبر رجل صالح اسمه إيه. قال له خلاص نسميه الشيخ بركات. فقال لهم قال له خلاص نقول هنا. فقال له تعالى نشوف بعد الناس قالوا بقى رجل صالح، والناس قالت تخترع الكرامات والشيخ ده كان مولود في تاريخ الفلاني، وبص لقى فيه ترجمة للشيخ بركات في احدى الايه الجرائد، فالناس بقى تصدق بقى ان ايه الشيخ بركات ده ولد في سنة 1100 وهو من الصالحين، وكان في الجيش التركي يقاتل الصليبيين، وجاء الى هذا المكان واستشهد مش عارف حصل ايه، واصلا ما كانش فيه ايه خبر اصلا ولا شيخ اصلا، هو الرجل قال له تعالى نشوف الناس. وبعد ذلك لما تنشر في الجرائد ان الناس معه هتكذب، حتى ان الرجل الذي كان معه بدا ايه يعتقد يصدق ان هو لا يمكن ان يكون هذا الكلام كذبا. وفي اليوم في العام التالي زرعت قبه كبيره وبناء فخم جدا، وصار ايه مولدا للشيخ الشيخ بركات، وهو مجرد وهم وخيال وليس له ايه وجود ابتداء، ونسال الله العفو والعافيه. فمثل هذه ولا فرق في ذلك العبره، يعني كما ذكرنا لو كان نبيا ولا يعرف قبر نبي على وجه الارض الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام، وقد دفن هو عليه الصلاه والسلام في هذا المكان لاجل الا يتمكن احد من قصد قبره، كما تقول عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك قالت رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم منه، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصه اذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك ابرز قبره، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، فلم يبرزوا قبره، جعلوه في الحجره لكي لا يقصد الناس، لان عائشه رضي الله عنها سوف تسكن في الحجره، لن يستطيع الدخول الى ليه الى الحجره لوجود عائشه رضي الله عنها، وبعد ذلك اغلقت، ولن يقصد احد الى قبره مستقلا، بل لابد ان ياتي الى المسجد، فيكون المسجد هو المقصود. ولذلك كان المقصود في الزياره هو مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وزياره القبر تكون تبعا للمسجد، ولم يرد الصحابه ان يجعلوا قبره مستقلا لئلا يذهب الناس الى القبر كزياره مستقله فيصلون هناك فيتخذ القبر مسجدا، فجعلوا فدفنوه حيث توفي صلى الله عليه وسلم ليقصد الناس المسجد تلقائيا. ولما ضاق المسجد واحتاجوا الى التوسعه وسعوا من حول القبر مع بناء عده جدر بالتدريج، بناء جدر حول هذا القبر او حول الحجره في الحقيقه لكي لا يستطيع احد الدخول الى القبر، ليكون مكان واسعا بعيدا بين المسجد وبين القبر، فالمسجد اتسع من حول القبر في الحقيقه. واما ان يقصد القبر للزياره فهذه نيه فاسده، من نوى بزيارة المدينة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقصد السفر لزيارة مسجده فهو الذي قد اتخذه مسجدا بنيته وليس بأمر ظاهر، وقد عصم الله قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصير وثنا يعبد. فقال اللهم صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. هذا دليل على أن هذا من الكبائر والعياذ بالله. فالذي يقصد أن يصلي بالمسجد الصلاة عند القبر هو الذي يعاقب بهذه العقوبة، أما من قصد المسجد ابتداء فهو بحمد الله تبارك وتعالى مثاب على ذلك. الغرض المقصود أن هذه المساجد التي يعني بنيت على القبور وجعلت فيها المشاهد لأجل الشرك بالله ولأجل أن يطاف بها ويتمسح بها وينذر بصناديق النذور المعلقة فيها وتجعل لها الموالد التي يرتكب فيها أنواع الشرك ويرسل الناس إليها حوائجهم فيكتبون الخطابات إلى الأموات يطلبون فيها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وشفاء الأمراض ويطلبون منهم الانتقام من الأعداء ويأتون متضرعين خاشعين ومتوسلين يعني بعبادة هؤلاء فيما يزعمون يتقربون بذلك إلى الله، والله عز وجل بريء منه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى بفعلهم ولا يرضى بالشرك، وكل عبادة تصرف لغير الله عز وجل فهي شرك والعياذ بالله. وهذه المساجد ينطبق عليها حكم وسر الضرار في أنها لا يقام فيه أبدا حتى يزال عنه هذا الوصف، فإن أمكن أن يزال بإزالة القبر الذي أدخل في المسجد أو أن يزال المسجد أصلا إذا كان بني على القبر، فأيهما كان أسبق كان هو الأصل. إذا كان القبر ابتداء ثم بني المسجد عليه هدم المسجد وأزيل ولم يصلى فيه، وإذا كان المسجد مبنيا أولا ثم أدخل فيه القبر أزيل القبر ورد إلى مقابر المسلمين ولم يمكن من دفن أحد من المسلمين فيه. فتنهون عن الصلاة في المساجد؟ قد قال الله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، فقال فيه: لا تقم فيه أبدا. فإذا كان هناك كفر يفعل في هذه المساجد كان مساجد ضرار، وهذه المساجد يطاف فيها بالأضرحة والعياذ بالله. وإن كان لابد يعني من مراعاة المصالح والمفاسد في إزالة هذه الأمور، نعني بذلك مثلا أن يعني هدمها على من فيها مثلا كما قد يفعل البعض إذا ترتب عليه سفك دماء المسلمين من أهل السنة، فالشيعة لهم في ذلك خصوصية بالغة، فعندهم مشاهد الأئمة مثل الكعبة في الزيارة وربما أشد، وعندهم حد المشاهد وأخذ الصوفية منهم ذلك، وبداية بناء المساجد على القبور وتعظيم ساحاتها هو من هؤلاء الرافضة والعياذ بالله. ولكن إذا كان المسلمون يعجزون عن الدفع عن أنفسهم وأهل السنة يقتلون تسفك دماؤهم ظلما وعدوانا بزعم الانتقام لهذه المشاهد التي لو كانت تنفع الضر لا اكتشف أصحابها وجود هذه الأمور، ومع ذلك فلابد أن تراعى المصالح والمفاسد في مثل هذه المواطن، والله أعلى وأعلم. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل الكعبة في عام القضية لم يكسر الأصنام التي وجدها منصوبة 300 مسيرة صنما حول الكعبة، ومع ذلك تركها لأنه دخل مكة بالعهد صلى الله عليه وسلم. فلما فتحها في فتح مكة هدم الأصنام كلها وكسرها وجعل يشير إليها وهي تتهاوى وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا يهدم في القلوب أولا وفي العقائد، ثم يهدم بعد ذلك بإذن الله بأيسر طريق إن شاء الله. قال: والأمة تبع له في ذلك لا تقم فيه أبدا عن أن يقوم فيه أي يصلي فيه أبدا. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء، كأن ابن كثير رجح أن المسجد المقصود هنا مسجد قباء. والصحيح أن المسجد أن أولى المساجد لهذه الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجده صلى الله عليه وسلم، هكذا فسره. ومسجد قباء داخل في هذا الإطلاق، فهو مسجد أسس على التقوى أيضا، والله أعلم. يقول: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. هو حديث صحيح، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء مسجد قباء راكبا وماشيا. أنا قلت قباء هي قباء. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه أسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، والله أعلم، يعني المكان الذي يصلي فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها مأمورة الناقة، وبركة هذا المكان والمكان. وأسس مسجد قباء أول مقدمه المدينة قبل دخوله إياها. ذلك المزارات المستحبة في المدينة مسجد قباء، وطبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم مسجد قباء، ولا يشرع إلا زيارة أهل البقيع وشهداء أحد. أما المساجد الأخرى المشهورة بالمزارات في المدينة فلا يشرع زيارتها لأنه ليس لها فضائل معينة، لأن مسجد قباء له فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام تعود أن يأتي إليه. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستندون بالماء فنزلت فيهم الآية. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس بن حارث وهو ضعيف. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. كان الشيخ الألباني صححه للشواهد، لكن هو يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عوين بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا. أيضا فيه مقال أن محمد بن إسحاق عنه. وروى الإمام أحمد عن عويل بن شائلة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. إن عادة العرب كان الاستنجاء بالأحجار، فكان هؤلاء يستندون بليه بالماء. قال: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال هشيم بسنده عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن المعلم الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعوين ابن ساعدة: ما هذا الذي أثنى الله عليكم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية. قالوا: يا رسول الله، إنا نغسل أدبار بالماء. وروى ابن جرير عن خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. حديث آخر رواه الإمام أحمد بسنة فيه ضعف أيضا عن محمد ابن عبد الله بن سلام ابن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني، يعني قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا،

وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. يعني إذا كان المسجد قائما على التوحيد والسنة من أول ما بدأ فهو إيه؟ أفضل. يقول على استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين كقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا المسجد اللي فيه ناس من أهل السنة والصلاح أولى أن تصلي فيه من مسجد إيه؟ ليس فيه ناس من أهل السنة والصلاح، والله يحب المتطهرين. يقول وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات، يعني الذين يسبغون الوضوء وأيضا يتطهرون بالتزكية الباطنة فإن ذلك أولى، فإن حب الله للمتطهرين باطنا وظاهرا يعني داخل في قوله عز وجل والله يحب المتطهرين. فروى الإمام أحمد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم، يعني ارتجت عليه القراءة، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. ضعفه الشيخ الألباني لكن له طريقين آخرين، فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا الحديث يعني من شواهد لصحة المعنى رغم ضعف السند الآية الكريمة، الإمام يدخل بالمأموم إن هو مأمور إن هو إذا كان ماسجدون أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني الإمام مأمور إن هو يصلي مع ناس يحبون إيه؟ أن يتطهروا. وقال أبو العلاء في قوله تعالى والله يحب المتطهرين قال الطهور بالماء لحسن، إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، يعني بيقول إن الطهارة الباطنة أولى من الإيه؟ من الظاهرة بحب الله، وإذا كان الله يحب الطهارة الظاهرة فالطهارة الباطنة أحب. وقال الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل قباء قد أثنى الله عليكم في الطهور فماذا تصنعون؟ فقلنا نستنجي بالماء. ما صحيح. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء، يعني بيستنجوا الأول بالأحجار ثم إيه؟ بالماء. ثم قال تفرد إيه محمد بن عبد العزيز عن الزهري ولم يروي عنه سوى ابنه ويقول وجدته في كتاب أبي، قلت إنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرف كثير من المحدثين المتأخرين، لم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين أو كلهم الله أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. الوهم من الإمام قد يكون فيه السبب المأموم. نعم. وهناك من يحتج بحديث أبي بصيرة في البناء للمساجد على القبور، أحاديث ضعيفة باطلة لا تقوم بها حجة، يتركون الأحاديث المتفق عليها في هذه الأحاديث الضعيفة المنقطعة التي لا تثبت، لا يقولون بذلك إلا لأجل الهوى الذي في قلوبهم والتقليد الأعمى لمشايخ السوء الذين سبقوهم والعياذ بالله. حديث أبي بصيرة أنه اتخذ على مسجد لا يثبت إسناده ولا يعرف هذا المسجد، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليتركهم أن يتخذوا مسجد على قبر أبي بصيرة. بعض العلماء قال إن مدة الغزوة 50 يوما وتوبة 3 كانت بعد 50 يوم. الذي يظهر أن مدة الغزو كان أكثر من ذلك، لأن ما بين المدينة إلى تبوك نحو الشهر ذهابا والشهر إيابا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 ليلة في تبوك. فأنا لا أعلم حديثا صحيحا أن مدة الغزو كانت 50 يوما، أما أن توبة الثلاثة كانت بعد 50 فهذا صحيح. هل المسافة بين المسارب حد المسافة حد معين؟ لا لا نعرف، ولكن الأمر مردود إلى العرف وعدم التفريق بين الناس، وأن هؤلاء إذا كان المسجد له جيران قريبون منه يحتاجون إلى أن يصلوا في المسجد الجديد جاز ذلك. إذا كان المسجد الأول على السنة ولا يمتلئ ولكنه بعيد في مسافة قدر ربع ساعة، إذا كان هناك احتياج في المسجد الجديد جاز أن يتخذ مسجدا، ونوصي بأن لا يصلوا فيه الجمعة حتى يمتلئ الأول. هل ثبت أن عمر رضي الله عنه قد صلى في كنيسة للنصارى حين دخل بيت المقدس؟ هذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا مروي عن عمر ومروي في السيرة، ومعلوم أن معظم السير أسانيدها ليست مسندة، ولكن على أي الأحوال يجوز أن يصلي في المكان الطاهر إذا لم يولد فيه ما يمنع من صور في القبلة ونحو ذلك، ولكن ذلك إذا كان يترتب عليه فتنة من الإقرار أو ظن الإقرار بما هم عليه فذلك يمنع منه، وإنما دخل عمر هذه الكنيسة لكي يستلم مفاتيح بيت المقدس. والبعض أرسل رسائل الموبايل فيها دعوة لكل المسلمين لصلاة الاستغاثة جماعية عقب صلاة الجمعة غدا لرفع البلاء خاصة مرض انفلونزا الطيور. لا يوجد رسمة صلاة الاستغاثة، لا يشرع مثل ذلك، ليس كل ما يعني أمر يستحدث له بدعة دعوة جماعية، بدعة صيام يوم جماعي، بدعة صلاة جماعية، هذا كلام عجيب. نكسر من الدعاء، والحقيقة أن هذا بلاء في الأدمغة قبل أن يكون بلاء في الواقع، بلاء في الأذهان المرعوبة والقلوب الخائفة أضعاف مضاعفة عن الواقع الموجود المشهود، نسأل الله العفو والعافية. ده دليل على التأثر الشديد جدا بالإعلام، الأمر أهون بكثير. ما شهدنا وباء والله والحمد لله، البلاء ما في ما أصاب أموال الناس بسبب الرعب الشديد المدمر، ونسأل الله العافية. وينبغي على الناس أن يجتنبوا مثل هذا الأمر ويفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، ونسأل الله العافية. عمل كل الذنوب والمعاصي ومستني يعمل شيئين لكي يتوب، لا ما تستناش، توب إلى الله عز وجل الآن قبل غد، قبل الساعة الآتية، نسأل الله أن يتوب علينا عليه. حتى لو كنت فعلت كل الذنوب فالله عز وجل يتوب على من تاب عليه. هل معاشرة المحارم لها توبة؟ كل الذنوب لها توبة، على أي الأحوال الذنوب كلها لها توبة، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. وإن كان لا شك أن معاشرة المحارم من أعظم الذنوب. هل دخول ابن الزوج الشاب على امرأة أبيه الشابة وعلى قدر من الزينة واللباس في وقت معين منفردا يجوز؟ إذا خشيت الفتنة منع من ذلك، إذا خشيت الفتنة لعدم كثرة الاختلاط المؤدي إلى عدم الرغبة في مثل هذه الأحوال. الاختلاط الكثير كان يربى الإنسان مع امرأة أبيه على أنها مثل أمه يؤدي إلى الشعور بأنها ليست مما يطمع فيه، ولكن إذا ولد خوف وخشية فتنة منع من هذا الأمر، والله المستعان. أن يوجد شهوة من أحد الطرفين فالأولى وأنا أنصح بأن لا يخلو بها خصوصا مع صغر السن. شاب زنى بفتاة وكان سيء الخلق جدا وهي كذلك فتاب الله عليه وبدأ يحفظ القرآن ويتعلم العلم الشرعي يرفض الزواج منها وهي تتخاف أن تتزوج غيره. ننصح إذا هي تابت إلى الله عز وجل أن يتزوجها فهو مثلها، فهو لن يذهب إلى أحد ويقول له أنه قد فعل هذه الفاحشة فسيستر على نفسه، فهي تعلم ذلك منه وترضى به. فينبغي إذا كان حالها أنها لا يجوز أن تكتم أمرها يعني من جهة البكارة والسيوبة، ولا يجوز أن تفضح نفسها، فهو كذلك لا يفضح نفسه، فإن تابت فليتزوجها وإلا فليبحث عن غيرها. إذا وجد في الكلية اختلاط بين ولد نصراني وبنت مسلمة فما الواجب تجاه ذلك؟ أولا تحذير هذا الشاب النصراني من مخالطة المسلمات، ونصيحة البنت المسلمة وخصوصا من جهة الأخوات وإبلاغ أهلها بذلك، فإن هذه العلاقة لا يمكن أن تثمر إلا الأمر المحرم، والله المستعان. ثم بعد ذلك إذا وجد شيء فاضح يتم الإبلاغ عنهم، والله المستعان. عنده كتب كثيرة وأشرطة على الكمبيوتر وقليل ما أقرأ لأني لا أدري كيف أقرأ وأسمع، يصب الإحباط. أنا عن نفسي إذا شاهدت الكتب الجديدة أقول وأين العمر الذي يكفي لمثل هذه القراءة، فأرد نفسي إلى أن الرجوع إلى الأصول، وهذا يكفينا يغنينا عما سواه. فلا بد لك من قراءة التفسير، قراءة الحديث، في أمهات الكتب قراءة التوحيد، قراءة الفقه، قراءة السيرة، قراءة التهذيب. وأنا أنصح بك يعني المنهج الموجود في آخر منة الرحمن الصغير فيه خلاصة يعني يسيرة إن شاء الله. هل اللحمة الأثيوبية التي تباع يبنوا جمعيات تختلف عن اللحوم التي من الدول الأوروبية؟ الأسباب التي قد ذكرتها من الدول الأوروبية، أخبرني يعني إخوة قائمين في العمل الجديد اللحوم أنها مذبوحة، أنها تأكدوا من ذبحها يعني. والله المستعان. أثيوبيا فيها مسلمين وفيها نصارى، وبالتالي فإذا ذبحت فالأصل جواز الأكل منها. ولقد حدث شيء يحزن أجل المسلم، هو أن بعض النساء خلعن النقاب واختصرنا الحجاب لأنكم تقولون باستحباب النقاب. أنا لا يعني أقول ذلك مطلقا، أنا أقول أن هذا قول الأكثر، وأنصح دائما بالنقاب، وهذا الأحب إلى الله عز وجل، وهذا الأفضل بلا نزاع وأحوط للدين، مع أن طائفة كبيرة من أهل العلم تقول بوجوب النقاب. فالنصيحة لكل أخت مسلمة أن ترتدي زي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت تعتقد أنه واجب وخلعته فهي آثمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله.